يا أماه البرد شديد، يا أماه البرد شديد، والله رقيب وشهيد، سوف يجازي كل ظلوم يوما حين إليه نعود. كم مال يهدر في لهو وطعام ترزقه البيد، وأنا حتى كسرة خبز لا ألقاها حين أريد. فليسمعني كل غني ليس على الفقراء يجود، حقي المهدور سآخذه وسيأتي اليوم الموعود، حقي المهدور سآخذه وسيأتي اليوم الموعود. فيه القاضي حكم عدل والأملاك عليه شهود، فيه القاضي حكم عدل والأملاك عليه شهود.